بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل. قال: باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل. وذكرنا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. يبقى كان بيرفع صوته صلى الله عليه وسلم في قراءته في صلاة الليل بحيث حيسمع نفسه، وكذلك يسمع من كان في الحجرة وهو في البيت. قلنا: ولكن لا يرفع ذلك الصوت حتى يستيقظ من خلاله النائم، ولكن يرفع صوته حتى يسمع من كان مستيقظا، وكذلك كان يسمع نفسه. قلنا: حتى يطرد الإنسان عن نفسه النوم. وتوقفنا عند هذه الرواية التي ذكرها المصنف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجارون بالقراءة فكشف الستر، وقال: ألا إن كلكم مناجي الرب، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يخافت بالقراءة بحيث أنه لا يتعدى على الآخرين، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن كلكم مناجي الرب، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو في الصلاة. وقلنا: بحيث يشوش على الآخرين، فلا يرفع ذلك الصوت بالقراءة بحيث يشوش على الآخرين، ولكن يسمع بالقدر الذي يسمع به نفسه، وكذلك قلنا بيسمع ذلك المحيط الذي حوله، ولكن بشرط وبهذا القيد، وهو عدم التعدي على الآخرين، وإلا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يؤذين بعضكم بعضا. بدأ نوع من أنواع التعدي ونوع من أنواع أيضا الإيذاء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كلكم مناجي الرب، يبقى الكل بيناجي الرب سبحانه وتعالى، فلا يكون هناك نوع من أنواع الإيذاء على حقوق الآخرين، قلنا لأنه قد يشوش عليه وبالتالي لا يستطيع أن يتدبر ما كان يقرأ أو ما يتكلم به من أذكار في صلاته. فإن كنا في صلاة فعلى ذلك إن رفع أحدنا صوته بالقراءة بحيث أنه يشوش على الآخرين، فهنجد أن الجانب الآخر لا يقوى على أن يتدبر ما يتكلم به، سواء كان من ذكر أو كان من قراءة القرآن. ولذلك ما قال: ألا إن كلكم مناجي الرب، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. وكذلك أيضا ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. معلوم أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قال: المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. يبقى نقول بيستسر بالقراءة. قلنا الاستسرار بالقراءة معناه أن هي يبقى هذا الذكر حيجري على لساني. تكلمنا أن دي عبادات قولية، يبقى قراءة الإنسان للقرآن أو قراءة الإنسان للأذكار أو الاستغفار التوبة الإنابة، كل ذلك بيكون بعبادات قولية. وإن يبقى معناها إن الآلة التي تعمل في هذه العبادة هي اللسان، الآلة التي تعمل في العبادة هي اللسان، فلا يصلح إن إحنا في هذه العبادات أن نمرر القرآن على قلوبنا فقط أو نمرر هذه الأذكار على قلوبنا فقط، ولكن نقول أن يكون هناك مواطاة بين ذكر القلب وذكر اللسان، يبقى فيه أساسا تلازم بين ذكر القلب وذكر اللسان. أصل الذكر بالقلب ولكن بتكون الترجمة عن طريق اللسان. ولعلنا قلنا قبل ذلك وتكلمنا أن اللسان عبارة عن آلة، اللسان عبارة عن آلة، يبقى لما الإنسان كده بيقرأ القرآن بيقرأ القرآن مع حضور القلب، لما بيستغفر أو بيذكر جانب من تلك الأذكار يبقى بيذكر هذا الجانب الأذكار مع حضور القلب، فهذا في نوع من أنواع الغفلة، نوع من أنواع الغفلة أو هذا الفصل بين ما يذكره بلسانه وبين قلبه. قبل أي ذكر أي قبل أي قراءة بيتم استحضار القلب أولا وبنطمئن على يقظة القلب، ثم بعد ذلك بيمضي الإنسان في قراءته سواء للقرآن أو كان للأذكار. يبقى ده لابد فيها من حضور القلب. يبقى نقول القراءة الحلقية، يعني بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الخوارج ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يبقى ذكر كده أن الخوارج بيقرأوا القرآن وبيقرأ القرآن أيضا هو لين رطب، ومع ذلك لكن هذه القراءة لا تتعدى الحلق، يعني ليس هناك يعني مدلول هذه القراءة على ظاهر أعمال هؤلاء. وقلنا السبب في كده أن بيقرأ قراءة حلقية، قراءة حلقية بمعيدة تماما عن تدبر هذه الآيات أو فهم تلك الآيات أو المقصود ومدلول تلك الآيات. كل إنسان لابد أن هو يكون مستحضر لقلبه، وكذلك أيضا لابد من إيقاظ القلب عند قراءة القرآن وعند الذكر بصفة عامة، حتى يكون ذلك التلازم بين ذكر القلب وذكر اللسان، وحتى أيضا لما بنقرأ القرآن بحضور القلب نتدبر معنى الآيات، لما نتدبر معنى الآيات. قلنا الآن ده برنامج العملي، يبقى القرآن أو الآيات دي هي تحول إلى برنامج عملي في حياة الإنسان. مطلوب منك أن تطبق، يعني المطلوب مننا وإحنا بنقرأ القرآن يبقى على أساس أننا هنطبق ما اشتملت عليه تلك الآيات من حكم وأحكام، ده المطلوب، وليس المطلوب قراءة الحلقية فقط مع غفلة القلب. نقول لا، لابد من استحضار القلب. وكذلك أيضا لما بيقرأ الإنسان يبقى بيستسر بالقرآن، استسر بالقرآن معناه أنه ندر هذه الكلمات على اللسان مع استماع الإنسان لقراءة نفسه، يبقى أدناه أن أنت هتسمع لقراءة نفسك. وعلى ذلك ده العبادة القولية، يبقى فيها اللسان بيستعمل فيها اللسان، لكن غير لما بيتم إمرار الآيات على القلب، نقول هذه ليس بقراءة. يبقى لو كان الإنسان بيصلي كده في فاتحة الكتاب نقول أنه يجري الفاتحة على قلبه، نقول هو ليس بقارئ، لم يأتي بذلك الركن، لا يأتي بذلك الركن إلا لما نقرأ الفاتحة، ندري هذه الفاتحة الآيات على اللسان، حتى لو لم يتلفظ بها الإنسان، حتى لو لم يجر بها الإنسان، حتى لو لم يجر بها الإنسان، لكن نقول هيبقى فيه حركة بتجر على لساني وكذلك على شفتي. الجار بالقرآن كالجار بالصدقة، والمصر بالقرآن كالمصر بالصدقة، وأن فيها نوع من أنواع التحفيز. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيحفز، كما نتكلم عن صدقة السر أنها أفضل من صدقة العلانية، وبينا أن من حال المسلم من السمات الظاهرة على المسلم أنه أساسا بيبحث عن أفضل صورة يؤدى بها العمل. احنا دايما كده بنؤكد أن المسلم ينبغى أن يبحث عن أفضل صورة يؤدى بها ذلك العمل، مش مجرد عمل إحنا بنفعله فقط، ولكن بكيف أو كيفية الأداء، كيفية الأداء، وأن أفضل صورة للأداء يبقى نبحث عنها، قلنا حتى نؤدي ذلك العمل على أجود صورة ممكنة. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب في صلاة الليل، وباب في صلاة الليل يذكر في تحت هذه الترجمة جملة كبيرة من تلك المرويات عن صلاة الليل، عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. وبنجد لما بنيجي نتكلم عن صلاة الليل وما فيها من فضائل وذلك التحفيز من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بنقول يا ترى ليه بيتعذر ويتعثر علينا قيام الليل؟ ليه؟ ان احنا كده اصبح قيام الليل احنا بنتكلم وكأننا بنتكلم عن عبادة، عبادة انفك عنها الكثير من الناس. كيف انفكوا عن هذه العبادة؟ قلنا مع وجود هذا التحفيز الكبير من النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا البيان الشامل لفضل قيام الليل، ولكن مع ذلك وكأننا بنتكلم يعني عن شيء يعني قلما نجد من يفعل ذلك الأمر. نجد ان السبب دايما في كده المخالفات. الإنسان لما بيحرم الطاعة بينظر، مفترض كده ان احنا ندقق يا ترى لما بيتعذر علينا يتعثر علينا قيام الليل ايه السبب؟ بنبحث عن السبب المانع من قيام الليل او من التزام الانسان لقيام الليل، ونقول الانسان حتى لو قام الليل بيقوم بركعات خفيفة بركعات خفيفة، لكن لما حنستنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ونقوم ونحيي الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، قلنا يبقى حنجد ان ايه وكأنه بيتعذر ويتعثر ذلك الامر. دايما كده بننظر ايه الاسباب، فبنجد دايما المخالفات. المخالفات لما نيجي نقرأ كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كره النوم قبل العشاء، وكذلك ايضا كره الحديث بعد العشاء، يبقى كره النوم قبل العشاء وكره الحديث بعد العشاء. كره النوم قبل العشاء قلنا لان قد يكون الانسان يغفل عن صلاة العشاء، فيغفل عن صلاة العشاء في جماعة، فلذلك كان بيكره النوم قبل العشاء. يبقى السبب في كده قلنا حتى يعني لا ينام الانسان ويمتد به النوم، فعند ذلك لا يقوى على صلاة العشاء في جماعة فيفوت عنه ذلك الامر. وكان بيكره الحديث بعد العشاء، يكره الحديث بعد العشاء، قلنا مخافة كما يقول العلماء مخافة ألا يتمكن من قيام الليل، ألا يتمكن من قيام الليل فبيمتد به الحديث. قلنا مش معنى كده أنه هو ممنوع الحديث بعد العشاء، نقول لا، ده مثلا وقت الشتاء كده بيبقى العشاء مبكرا، فعلى ذلك إن كان هناك مجلس مجالس العلم لا حرك في ذلك الأمر والتصور في مجالس العلم، لكن لا يكون بالصورة التي يؤدي إلى فوات قيام الليل. فكان بيقرأ الحديث بعد العشاء قلنا حتى لا يمتد بك الليل مستيقظا عند ذلك متى تنام، إنما الإنسان لا يقوى إلا على أن يقوم عند الفجر، لا يقوى إلا أن يقوم عند الفجر. ولذلك قال العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما بال رجل نام حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. قالوا الكلام ده أساسا بينطبق على من لم يكن له ذلك الورد من قيام الليل. قالوا الكلام ده بينطبق على من كان له من لم يكن له ورد من قيام الليل. ما بال رجل نام حتى أصبح، قالوا أصبح أي أنه هو ما استيقظ إلا على الفجر. وقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. يبقى قالوا معنى كده ان يعني هذا الامر، هذا الامر قالوا لمن لم يكن له ذلك الورد من الليل، بيتكلم على صورة رجل لم يكن له ورد من الليل، فقال ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه. فالعلماء بيوجهوا جانب العلماء يوجهون الرواية الى ذلك الامر. لذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعد العشاء، قلنا مخافة ان ينشغل بهذا الحديث وبالتالي فيفوت عنه ذلك الفضل العميم ألا هو قيام الليل. فكان الكراهة من هذه الجهة، الكراهة من هذه الجهة. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا كان يستيقظ غالبا بعد منتصف الليل، كان يستيقظ غالبا مع في منتصف الليل. ولذلك قال علماء أن نوم أول الليل أفضل، يقول ابن القيم رحمه الله أن نوم أول الليل أفضل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام داود وده أفضل قيام، قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس، يبقى ده كان أفضل صورة، وأنه ينام كده أول الليل وبينام النصف الأول وبعدين بيقوم النصف ثلث الذي بعد النصف وبعد كده بينام السدس كما قال وكما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم إذا كان الصارخ، يبقى إذا صاح الصارخ قلنا اللي هو الديك، وكان غالبا بيصيح الديك في منتصف الليل، فكان ده وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل. نقول الوقت ده أصبح من الأوقات المهدرة، أصبح الوقت ده أساسا يعني بداية الليل لغاية منتصف الليل من الأوقات المهدرة، يعني قلما تجد من كان نائما في ذلك الوقت. وبالتالي بيبدأ الإنسان ينام بعد منتصف الليل، فمتى يقوم؟ قلنا لما بيقوم على الفجر فهي ناعمة، وإلا نجد أن معظم الناس قد تخلفوا لا نقول عن قيام الليل ولكن عن صلاة الفجر. دايما تبحث عن الأسباب، هتجد الأسباب دايما هي مخالفات. يبقى الإنسان ممكن بيحرم من هذه الطاعة كنتيجة المخالفة. يبقى لما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الحديث بعد العشاء، يبقى على طول كده نوطن النفس. مطلوب منك أن أنت توطن النفس، نوطن النفس يقولنا حتى نتمكن من قيام الليل. فإن حرم الإنسان قيام الليل لازم يبحث عن الأسباب ويحاول إزالة تلك الأسباب، نحاول نحن نزيل هذه الأسباب من الطريق حتى نتمكن من ذلك الأداء. فبنجد المخالفة دايما، المخالفة دايما، نقول كره الحديث بعدها. قلنا حتى لو كان الحديث هننشغل بهذه الأمور، بأمور حتى مجالس العلم ننشغل لغاية نصف الليل فننام، ولا نقوى على القيام بعد ذلك، ولا نقوى على القيام بعد ذلك. قلنا لازم يبقى لك ورد، يبقى في ورد من قيام الليل. وبينا أن الله تبارك وتعالى افترض على هذه الأمة قيام الليل في بداية الإسلام، في بداية الإسلام فرض في عام كامل كما تقول عائشة رضي الله عنها، حتى نزلت الآية الناسخة فتحول إلى تطوع بعدما كانت فريضة. يبقى عشان إحنا ننظر إلى قيمة قيام الليل وقيمة أيضا التربية عن طريق قيام الليل، عن طريق قيام الليل. وإلا لماذا فرض الله عز وجل في بداية الإسلام قيام الليل؟ يبقى عام كامل كما تقول عائشة رضي الله عنها. وبالتالي قلنا أدنى كان مدة يقيمون فيها الليل كان ثلث الليل، يبقى دي كانت أدنى مدة يقيمون فيها الليل هو ثلث الليل، وكانوا يزيدون على ذلك. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يبقى والله هيكون نص الليل أزيد شوية، أقل شوية، أقل شوية، يبقى معناها لا يكون أدنى من ثلث الليل. يبقى ده كان الحال، ودي كانت صورة التربية، صورة التربية التي تربى عليها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك احنا محتاجين نعدل اساسا الاوقات، نعدل نظام الحياة، نعدل نظام الحياة. قلنا بحيث ان احنا نتمكن، قول والله طب الانسان بيستيقظ كده ولا ينام الا مع الصباح، لكن له ذلك يرد من الليل، قل فبيع ونعمت. لما بننام اساسا قلنا عشان يعني يعيد النشاط الى البدن ليقوى على قيام الليل، يقوى على قيام. قلنا المهم ان هو لا ينشغل باي صورة من صور عن قيام الليل، لا ينشغل بأي صورة من صور عن قيام الليل، إحياء ذلك الوقت وحمس ذلك الوقت حتى تقرب من خلاله إلى ربي سبحانه وتعالى. بيذكر أبو داود رحمه الله جملة من هذه المروايات تحت هذه الترجمة، باب في صلاة الليل. ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويذكر سجدتي الفجر فذلك 13 ركعة. يبقى تقول عائشة رضي الله عنها لما تصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، يبقى 11 ركعة، ويذكر سجدتي الفجر فذلك 13 ركعة. يبقى بتذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة. يبقى تقول 10 ركعات وبعد كده بيوتر بسجدة، أي يوتر بركعة، فكان بيوتر بركعة. وده اللي وصفه ابن عباس رضي الله عنهما لما نام عند خالته ميمونة رضي الله عنه في نوبتها، قلنا حتى يتمكن من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل، قال فقام فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين. عبد الله بن عباس بدأ بيذكر كده، قال صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم أوتر بركعة لغاية لما الفجر ثم صلى بعد ذلك ركعتين. فدولت أساسا هذه الركعات التي تقول عنها عائشة فذلك 13 ركعة. نقول 13 ركعة بما فيهما بما فيهم ركعتي الفجر، غيبة الفجر. وإلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة كما دلت الروايات، وده كان غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليل 10 ركعات، 10 ركعات يعني تتكلم عن الكم اللي كان بيصليه، لكن بعد كده وردت روايات بالتفصيل أنه كان يصلي 4 كما تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها، وكما ذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل مثنى مثنى، وكان يسلم من بعد كل ركعتين كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالة ميمونة في نوبتها لكي يرى عن قرب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال يذكر سجدتي الفجر فذلك 13 ركعة. كذلك أيضا في رواية عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. فكما تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، كان يبقى بيختم كده بركعة، يبقى كان يصلي نقول يبقى ركعتين ثم ركعتين كما حكى ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه الصور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إما كان يصلي 4 وإما كان يصلي ويسلم بعد كل ركعتين كما حكى ابن عباس رضي الله عنه. وقلنا دي كلها صور جائزة، كل دي صور جائزة، قلنا حتى نعلم أن هناك سعة في ذلك الأداء. لكن أفضل صورة يؤدى بها قيام الليل مثنى مثنى، لأن الإجابة خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قيام الليل قال مثنى مثنى، فدل هذا القول على أن مثنى مثنى أفضل صورة يؤدى بها قيام الليل، أن يسلم من بعد كل ركعتين أفضل صورة. لكن نقول يعني هذه الصورة لا تمنع أن هناك صور أخرى، يبقى فيه صور أخرى كما سنذكر من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان يصلي 4، يبقى 4 ركعات نقول دفعة واحدة، وكان يصلي أكثر من ذلك كما أيضا دلت الروايات، فهي صور متعددة. لكن أفضل صورة هو مثنى مثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بذلك على السائل. فتقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر 11 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شق الأيمن حتى يأتيه الموت. فبتذكر هنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبدأ قيام الليل بعدما بيفرغ منها العشاء، على الرغم أن احنا بينا أن قيام الليل أو الليل بيبدأ مع المغرب، الليلة أساسا بيبدأ مع المغرب. وبينا أيضا هذا كلام أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر وفصل من قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال كانوا يصلون بين المغرب والعشاء، وكذلك كانوا قيام من الليل ما يجعون. فصل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يتنقلون ما بين المغرب والعشاء، فبداية الليل أساسا هو المغرب. يبقى لما نيجي نقول والله نصف الليل ثلث الليل إزاي نحسبه؟ بنحسبه باللي هو الليل الشرعي، الليل الشرعي أساسا من المغرب لغاية بزوغ الفجر، ده الليل الشرعي، ده الليل الشرعي. يبقى الليل احنا عندنا نصف الليل، ليه نقول الساعة 12 ده نصف الليل؟ نقول احنا بنيجي نتكلم في المسائل الشرعية يبقى المقصود الليل الشرعي. يبقى نقول والله الثلث الأخير إزاي بنحسب الثلث الأخير؟ إزاي بنحسبه؟ يبقى بنيجي للليل الشرعي، الليل الشرعي بيبدأ من المغرب لغاية الفجر، يبدأ من المغرب لغاية الفجر، ده الليل الشرعي. اللي هو والله من المغرب للفجر قد ايه؟ كام ساعة؟ يبقى هذه الساعات بنقسمها على 3، بنقسمها على 2، على حسب ما احنا قلنا والله عايزين نعرف نصف الليل فين؟ أو ثلث الليل الأول أو ثلث الليل الأخير، يبقى نقول والله من المغرب للفجر يبقى هذه عدد الساعات، نقسمها على 3، يبقى عشان احنا نستطيع إن نحدد فين ثلث الليل الأخير، يبقى نقول والله هذه الثلث أهو، لو طرحناه من الفجر يبقى ده هذه بداية الثلث الأخير لغاية الفجر. يبقى ده الحسابات بتاعتها، ده الليل الشرعي المقصود بيها. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها متى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي قيام الليل؟ يبقى نجد أنه كان صلاة الصحابة رضي الله عنهم بالليل، وكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بعد الفراغ من العشاء، بعد الفراغ من العشاء، على الرغم من الليل بيبدأ من المغرب. وبينا كلام أنس بن مالك رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنفلون. قلنا لأن الوقت ده من أوقات الغفلة، قلنا الوقت ما بين المغرب والعشاء من أوقات الغفلة، هذا وقت قصير، وفي غالب الأحوال أن الوقت ده بيبقى وقت مفقود، لمجرد إنسان بيصلي المغرب بعد ذلك إذا انقلب إلى بيته، نقول بمجرد هو بينقلب إلى بيته بيستمع إلى أذان العشاء، فعند ذلك يهرول مرة ثانية إلى المسجد. ونقول والله التوقيت ده عشان ما يضيعش وننتبه إليه، يعني ده بداية استقبال الإنسان لليل. فعلى ذلك كانوا الصحابة رضي الله عنهم بقيم أنهم كانوا يتنفلون في ذلك التوقيت. قلنا دايما كده تنتبه إلى أوقات هي أوقات مهدرة، أوقات ضائعة، عشان ما يبقاش فيه وقت ضائع عند المسلم، يبقى ينبغي ان هو ان يدقق في كل لحظات الحياه، وكذلك يدقق في الاوقات التي ممكن ان يكون هناك غفله في عن هذا التوقيت. قلنا ده وقت طويل ان صلينا فيه او قرأ فيه الانسان القران او انتظر الصلاه، نقول منن ومنح من الرب سبحانه وتعالى، هو وقت قصير. يبقى الانسان لما بيؤدي صلاه المغرب قلنا لو مكث في مصلاه ويقرا من كلام رب سبحانه وتعالى او ان يكون مستغفرا أو أن يكون مسبحا أو ذكر رب سبحانه وتعالى بصفة عامة، نقول أن هناك ملك، الملك ده موكل أنه يستغفر لذلك اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما لم يقم من مجلسه، ما لم يحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أيضا هو في صلاة لما كان بينتظر الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا من الكثيرة هي أوقات قلنا بتبقى مهدرة، وبالتالي انك انت تكون حريص على الوقت، حريص على الوقت، ما بقاش في وقت اساسا بنغفل عن تلك اللحظات، والا الميزان اساسا بيثقل بحسنه واحده. قلنا لعل الحسنه يكون في جلوس الانسان في مصلاه في انتظار لصلاه العشاء من المغرب مثلا، صلى المغرب ومكث ينتظر العشاء، هو في صلاه الان، هو في صلاه، يبقى معنى كده ان الاجر والثواب حيجري لذلك الانسان، حيجري لهذا الانسان مجرد ان هو هينتظر في مصلاه لغاية نقول ايه سبب حبسه، قال ان هو بينتظر صلاة العشاء، ينتظر صلاة العشاء، فنقول منن ومنحات ومنح من رب سبحانه وتعالى، فالإنسان ما يغفلش عن ذلك. قلنا خاصة في ذلك التوقيت، فتقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين ان يفرغ من صلاة العشاء الى ان ينصدع الفجر 11 ركعة، يسلم من كل سنتين ويوتر بواحدة، يبقى كان البداية اهو كانوا يصلوا من بعد العشاء، من بعد العشاء. قلنا ليك التوقيت ممتد لغاية الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يسلم من كل سنتين ويوتر بواحدة ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. بينا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها تناسب وتناسب، يبقى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها تناسب وتناسب، يبقى مش بيقرأ قراءة طويلة ويسجد أو يركع ركوعا خفيفا، لا، كان الركوع والسجود بما يتناسب مع قدر القراءة، يبقى كان الركوع والسجود بما يتناسب مع قدر القراءة، ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كما تذكر هنا عائشة رضي الله عنها، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، يبقى نقول حيمكن الأعضاء. وقلنا أفضل هيئة يرى عليها الإنسان هي هيئة الساجد، هيئه هذا نقول منتهى تذلل الانسان لرب سبحانه وتعالى، منتهى تذلل الانسان لرب سبحانه وتعالى، خضوع الانسان لرب سبحانه وتعالى، فكان بيمكث هذه الفطره في سجوده كما تبين عائشه رضي الله عنها. وبينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، ولذلك قال فاكثروا من الدعاء، فاكثروا من الدعاء، نكثر من الدعاء حال السجود. وقلنا اقرب ما يكون عبد الرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاذا سكت المؤذن بالاولى من صلاه الفجر قام فركع ركعتين، لما بيرفع اذان الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم بيركع ركعتين خفيفتين، وبالتالي بعد ذلك نقول ان هو لا يحدث نافله، فكان يعني اول ما بيزغ الفجر ويرفع الاذان كان بيصلي رغيف الفجر، وبعد ذلك ما كان يتطاوع بشيء، ما كان يتطاوع بشيء، ولكن ثم اضطجع على الشق الايمن حتى ياتيه المؤذن. وكان هذا التوقيت كما تقول عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسرى معها او يتحدث معها في ذلك التوقيت ان كانت متيقظه، ان كانت مستيقظه، اما ان كانت نائمه فكان يضطجع على الشق الايمن حتى ياتيه المؤذن، حتى ياتيه المؤذن. كذلك ايضا في روايه اخرى ويوتر بواحده ويسجد سجده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر إذا قام فرجع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على الشق الأيمن حتى يأتي المؤذن. كذلك في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم. طبعا يعني قلنا بيوتر بواحدة والوتر بركعة واحدة، يبقى قلنا حتى لو صلى الإنسان عشاء ولم يصلي نافلة ولكن أوتر بركعة يبقى هذه صلاة صحيحة، ونقول ده هذا هو أدنى الوتر. أدنى الوتر هو أن توتر بركعة واحدة، وأدنى الكمال هو أن توتر بثلاث ركعات. الأفضل فيها ليس السرد ولكن الأفضل فيها الفصل. لما بنيجي نتكلم يقول لك الله هنصلي الشفع والوتر، هي دي كلها وتر أساسا، لكن احنا بنصليها على تلك السورة سورة الفصل، صلى ركعتين ونسلم وبعد الركعة ونسلم. فجرى عند الناس كده ان هم يقولون احنا هنصلي الشفع والوتر، نقول هي كلها وتر لكن الشفع معناها الزوجي، معناها الزوجي، والوتر هي الوحدة المنفردة. يبقى قلنا لو اوترنا بركعة واحدة فده ادنى الوتر، هو ركعة واحدة، وركعة واحدة تسمى بصلاة كاملة، يبقى الركعة الواحدة بتاعت الوتر دي تسمى بصلاة كاملة. وقلنا حتى لو ننشئ قبلها نافلة، لكن أدنى الكمال هو بثلاث ركعات. أفضل صورة لهذه الركعات الثلاث هو أن نصليها على الفصل، نقول إذا نصلي ركعتين ثم نسلم، صلي ركعة ثم نسلم. قلنا لو صليناها سرد كده ثلاث ركعات دفعة واحدة تسليمة واحدة، يبقى عند ذلك بتصلى سرد، ودي صورة من الصور، صورة من الصور إن إحنا سرد الوتر هذه الركعات الثلاثة ونسلم في الركعة الثالثة. لكن افضل صوره ان احنا نصليها على الفصل، افضل صوره ان نصليها على الفصل. فبتذكر هنا عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعه يوتر منها بخمس لا يجلس شيء من الخمس حتى يجلس في الاخره فيسلم. يبقى تقول كان يصلي من الليل 13 ركعه، احنا قلنا اما بنحسب 13 ركعه بالركعتين الخفيفتين التي كان يفتتح بهما الصلاة، قلنا ان البعض قلم دي لسنة الوضوء، لسنة الوضوء، وبالتالي يبقى 13 ركعة فيما فيها هاتين ركعتين الخفيفتين، او ان هو يعني مجازا كده هندخل فيها رغيبة الفجر. لكن هو كما تقول عائشة وكما سنستمع الى قول عائشة رضي الله عنها في رواية الثالث بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان الصغير عن 11 ركعة، عن 11 ركعة، يبقى 13 ركعة إما بركعتين خفيفتين اللي هو كان بينشئ بيبدأ بيهم الصلاة، وقلنا العلماء وجهوا إن دي كانت لسنة الوضوء، لسنة الوضوء، وإما إن هو المقصود بها بركعات الزائدة، ركعتين الزائدة على ال 11 ركعة، قالوا إن هي رغيبة الفجر كما يعني بينت الروايات. فقال كانت يوتر منها بخمس، لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم. يبقى كان بيصلي خمس ركعات أيضا سرد. يبقى خمس ركعات كده سرد، يبقى خمس ركعات، يبقى كأنه يصلي أساسا 11 ركعة منها خمسة سرد، يبقى نقول إن هو يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، وبعد كده بيصلي الخمس ركعات دفعة واحدة، يصلي خمس ركعات دفعة واحدة. لذلك قالت كان يصلي ليلة 13 ركعة يوتر منها بخمس، يبقى خمس ركعات متصلة كده، لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم. يبقى كان بيصلي خمس ركعات كده لا يجلس إلا في الركعة الخامسة يتشهد ثم يسلم. فده كان صورة أيضا من صور الوتر التي كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنوتر بركعة، قلنا نوتر بثلاث ركعات، نوتر أيضا بخمس ركعات، ثلاث ركعات قلنا أساسا ممكن على الفصل وممكن على السرد، خمس ركعات وتر أيضا على السرد، يجلس في الركعة الأخيرة يتشهد ثم يسلم من بعدها. كذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. يبقى الجمع بين هذه الروايات، الجمع بين هذه الروايات إن هو 13 ركعة إما بركعتين خفيفتين اللي هم سنة الوضوء كما سماها جانب العلماء، وبالتالي يبقى قيام الليل أساسي 11 ركعة يضاف إليها ركعتين خفيفتين، وإما أن هي 13 ركعة بما فيها ركعتين فجر. فكان يبقى هو 13 ركعة بركعتين خفيفتين، وبعد كده رغيفة الفجر 15 ركعة كده. فقالوا أن هذه كلها صور وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. 13 ركعة إما بما فيهما بما فيهم ركعتين فجر، يبقى نقول 11 ركعة زائد ركعتين الفجر، 13 ركعة زائد ركعتين الفجر، يبقى 13 ركعة. قالوا هي بما فيها الركعة يعني ابتداء افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين. وبينا ان جاي العلماء قالوا يبقى هاتين الركعتين الخفيفتين كانت لسنة الوضوء، كان يتوضأ فكان ينشر سنة الوضوء، فكان يصلي بها بقراءة خفيفة، بقراءة خفيفة. فده الجمع بين روايات كما ذكر العلماء. ثم ذكر ايضا رواية عن عائشة رضي الله عنها ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل 13 ركعة، كان يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة ثم يصلي، قال مسلم، بعد الوتر ثم استبق ركعتين وهو قاعد، إذا أراد أن يركع قام في ركعة ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين. قالت عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل 13 ركعة، كان يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة ثم يصلي بعد الوتر ركعتين وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام في ركعة ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين، يصلي الليل 11 ركعة وبعد كده يصلي ركعتين رغيفة الفجر. بس 11 ركعة كان بيصليها بهذه الصورة، يصلي 8 ركعات وبعدين يوتر بواحدة، وبعد ذلك كان يصلي ركعتين وهو جالس، كان يصلي ركعتين وهو جالس. عشان كده لما احنا بنيجي نسأل كده إنسان أوتر وبعدين تراءى له ان هو ان يقيم الليل كيف يفعل، نقول يصلي شفعا، يبقى يصلي كده ويسلم لا يوتر لا وتران في ليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويتمش نقد الوتر ده، هو يتمش نقد الوتر الاول، نقول ان نقد الوتر الاول ده كان ده يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما، هو كان اذا قام الليل كان يصلي ركعه حتى ينقض الوتر الاول وبعد كده كان يوتر اخر الليل، لكن ده كان اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما. ولكن نقول لو أوتر الإنسان لو ترى في الليل أوتر ونام وبعدين ترى له يعني استيقظ قبل الفجر بمدة ترى له أنه هو يصلي، كيف يصلي؟ نقول يصلي مثنى مثنى، صلي مثنى مثنى. قلنا بدليل الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كان يصلي 8 ركعات ثم يصلي بعد الوتر ركعتين، يوتر بركعة وبيبقى 9، وبعدين بعد الوتر هو كان يركع ركعتين وهو جالس. قال ثم يركع بعد الوتر يصلي ركعتين وهو قاعد وهو جالس بين الركعتين دولت هو جالس. الشاهد منها ان هو صلى بعد الوتر هاتين الركعتين، يبقى جواز ان احنا اساسا نصلي بعد الوتر، ولكن مثنى مثنى، لا نوتر يعني في هذه الليله بوتر اخر لان لا وتران في ليله. يبقى لو اوتر الانسان بدايه الليل وبعدين نام ثم قام من نومه بالليل وما زال الليل مستمر واراد ان يركع، يبقى نقول له في الحاله دي تركع يعني مثنى مثنى لا يوتر مره ثانيه. يبقى معي طبعا قول صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا، يبقى ده الكلام ده لو هو منتظم في الامر، لكن نقول هو اوتر اهو اوتر، يبقى لانه ده حاله ان هو بيقيم الليل في بدايه فاوتر، وكان حاله كده ان هو بيوتر ثم ينام ولا يقوم الا عصره، لكن قلنا في ذلك اليوم قام مبكرا قبل يعني مضي الليل باكمله، يبقى ماذا يفعل؟ نقول يصلي يصلي طالما عنده جهد يعني جهد ونشاط، يبقى نقول الله يصلي اللي يمنعه، ولكن عند ذلك مثنى مثنى ويسلم من كل ركعتين ولا يوتر مره اخرى. فتقول عائشه رضي الله عنها كان ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل 13 ركعه وبعدين فصلت ال 13 ركعه، قالت يصلي 8 ركعات ويوتر بواحده 9، ثم يصلي بعد الوتر ركعتين وهو قاعد، يبقى دي إحدى عشرة، فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين، يبقى هذه 13 ركعة التي تذكرها عائشة رضي الله عنها بما فيها ركعتي الفجر، يبقى 11 ركعة بهذه الصورة، دي صورة من الصور، كان يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة، كان ركعات ده هو يا ترى معنى كلام عائشة أنه كان بيصلي هذه ركعات الثمان مرة واحدة كده ويسلم في نهاية الركعة الثامنة، ولا ماذا كان يفعل؟ ماذا كان يفعل؟ اما ان هو كان بيصليها كلها دفعه واحده جمله واحده ودي صوره جائزه، واما ان هو بيصليها مثنى مثنى، فما كانش مقصدها ان هي بتتكلم على الصفه التي صلى بها ركعات الاول، لكن هي بتذكر كده دي صوره من الصور، هو كان بيوتر بعد الثامنه يبقى اوتر كده في التاسعه، وبعد ذلك أمشى ركعتين وهو قاعد، ده الغرض. فتقول كان يصلي 8 ركعات ويدرك بالركعة، يبقى 8 ركعات إما كان بيصليها كده ممكن يصليها ترد وعلى ذلك هنصلي في ركعة الثامنة، وإما إن إحنا هنصليها مثنى مثنى ونعد يبقى أيوة الله صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يبقى هذه 8 ركعات، وبعد ذلك أوتر بواحدة يبقى ركعة تاسعة، ثم على ذلك صلى بعد الوتر ركعتين وهو قاعد، يبقى دي نستكمل بها 11 ركعة، أو إن هي 8 ركعات ممكن نصليها دفعة واحدة، يبقى دي صورة من الصور، مثنى مثنى صلي 4 4 ممكن نصلي هذه ركعات الثمان مرة مرة واحدة دفعة واحدة، ولكن لن نسلم إلا في الركعة الأخيرة. فعلى ذلك بتذكر هنا عائشة رضي الله عنها، وده الحكم قلنا اللي ناخد منه جواز أن يتنفل الإنسان بعد الوتر، ولكن لا وتران في ليلة، يبقى الوتر الأول هو أنتو أو أتمه، وبعد ذلك ترى له أن يصلي بعد ذلك فيصلي يعني ولا يوتر، فقد أوتر في بداية اليوم. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسع الحسنين طولهن، ثم يصلي 4 فلا تسع الحسنين طولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. يبقى عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل حسنين طولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل حسنين طولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ولا ينام قلبي. فعائشة رضي الله عنها تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ولكن وصفت لنا كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة الليل. وده البعض كده كما بينا قبل ذلك بيتمسك يقول الله لا نزيد على 11 ركعة، قلنا ولكن طب أديها بقى بالكيفية، لو أنت نقول يعني يقول لك الله أنا بتبع، الاتباع ده مش في الكم بس، اتباع في الكم وكيف، يبقى لو أنت هتتمسك ب 11 ركعة يبقى نقول لك صلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يبقى كيفية الأداء يبقى كما تقول عائشة رضي الله عنها كان بيصلي 4 لا تسع حسنين طولهن، قراءة طويلة، وإن قراءة طويلة ركوع طويل سجود أيضا يتناسب، مش قراءة طويلة كده وقلنا ركوع خفيف وسجود خفيف، لا ده قراءة طويلة قلنا مع ركوع يتناسب مع القراءة والسجود يتناسب أيضا مع القراءة، ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما نتمسكش أساسا بالكم فقط، لكن نقول زي ما بنبحث كده نقول الكم ونقول يعني البعض يتمسك ان هو لا نزيد على 11 ركعة، قول له يعني لو تمسكت بذلك استكمل بقى الكلام، قول له تستكمل بقى الاتباع، اتباعك للنبي ليس بالكم فقط ولكن بالكم والكيف، لذلك قال كان يصلي 4 فلا تسع حسنين وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسع حسنين وطولهن، ثم يصلي 3. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول تنام قبل ان توتر، قال ان عيني تنامان ولا ينام قلبي، ونرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايه المره القادمه، نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الاله له من الاسماء ما اصطفاه، الله ربنا هو الاله له من الاسماء ما اصطفاه.